محبوب خاطري سنين يا الجفيني وعلاش حبيتك من خاطري ولا قلتيني قالت مني يا شاعر خلفتي بالقول لاش وعدتيني ولا وصلتيني قصيد مكتوب قلتنا الشعر والقواف يزيد بلادي فوق الخير صاحبو يا عرب علاه يا الجفي اللي ناوي بزيارته يوفي ما ظنيتك بالخير ما تكفي خليتي عيني على شفاك شوفا تعين رافا من صاحبك اشبع شملي بيك خاطري تعفى كيف عطيناك تلفا بيت متفافة وعدين صرفو أمقواني كان روش كل حز بلا ما في عطفو رامك العطا تفو من بالعشق وعك يا جفي خوفي عليك وافيني وافيني وكامل اللي جواديك جود اللي جواديك جود لله واش قلبك حجرة ولا حديد ولا ضخم اللي تبن شفا ولا حجرة خليتك مول جود احضر قليبي الهدف لغلاجي عقرقيك مهاجي ولا بحال عيون اخدي جاج عبد عوج جارحني ماني منشوف عينها ناجي لحظ عقب فحلاجي طلت يم ويم عن كل عمود ما بحالي ما يحسران بيت داجي مرعى نجوم البراجي ولا بحالي ونال قمري نوح ويرون غير نضرع بهوايا في المزعاجي نمحون دايما راجي نمعي على خدودي ضغط أبطال موجه في موجه بين الرياح بتقلب وتشحر زي براجي الشوق رايد جاجي بين طلوع القلب معاك بدا الحب منسوح احساب اللي يأتي والشمسين رايحي وفياجي تسبهان وهاجي ناصر يا حساني وتنسي الخطور سابق للماء خمسة وصباح هاشتو فنياحي ماني مرتاح ما بك تشمي الحلام طيح مرتاح لهواك مجراحي كي الحلام ما بين رياح عصفة يا جياحي استني بنت صيدة على الملاح عني طلش قيا طل فراجي غبا خيط فراجي عني بالقاري الغراب خاطري من مزاجي فرتني بالمواجي عني بخوري دون رئيس الموج عني يا تمحني رويت نحتاجي الغرام قد عوداجي عني من بنت رضعة بالحروب نسو عمريض عاد معلاجي والهان بيل انتاجي عني مخروب بلحني دم ودوج عني مضيوم هالي اعتي تهياجي الجمال سنود الغناجي لحني وسطحور ملاقمين بالموت أنا المجروح يا أهلي وأنا المرموح أنا المزوع بالهوى مالي نرتي والنوح نخفر مثل البيوح وذهل صاروح من سقامي ونواحي بعد ما نخفيف طايح مجيوح شهد وقف جناحي حبيبي مرضى ولا تقصر أحنا يحسن عوني تبدلت داجي تبدلي الهياجي أحنا جيش الأجرات إن سرونج أحنا نقطع قلبي بقت واجي ولم ونس إفاجي أحنا انا السمك اللي بيحب مروج اه انا صبريك يوصلد لهلاجي والهن بالتاجي اه انا من سجني ما طمعت خروج اه انا مسحور بعين رد احراجي عرض باللولاجي اح انا متوهن من شفر بنوج اح انا وياك حد العين غيت علاجي اجي اجي لعن نواجي ولا نقطع جايا حتى نشوفك تروح تهلاكي وشوفي رايحي او تخوص جهر بنت توضا سلك وضا ساق لغق ركبت حسيدي ولد عقد يا زلس الرواح لو شامل الضاحي السندرة صحة سيدي فيه زوج من تفاق باقي ملا تظهر الصاحي ابطل وردافها ترادف الجراح الفخاضر خمس ملوحين ماجي سقسق لعلاجي لم صينا ما زرت فيها تسحب هموج هذا وصف خدوج نضمته في طريق ماجي ما وصف الخضراجي قلت لبها من فقط شمالها الضروج ألا لا أخذي جاوزين الفلجر رايحي وتدراجي ولا تزورني تعافى قلبي بريق مزوج لا يا خديجة ويا خدوجة ديشتي واجي زابك فحراجي قرا وخد كب وعمر وملاي زوجة في زوج ألا لا خديجة وزين الفلجة عليك تساجي بقرايحي وتتباجي ولا تزورني تعافى قلبي بريق من زوج لله يا خديجة يا خدوجة خدي الشواجي نذهبك فحراجي مرا وخد كف وعمر لا يزول في زوج الله يا كريم اغفر لي لغي جهود كمراجي انت الغني الفراجي وفر فجاك فعالي يوم الزحام وعروف لا تلوموني في الحاجة مش هاد والودي حسين وطهر.